هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله تعالى ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. أنكح لله أي ساعد وساهم في تزويج الآخرين، وصدق رسول الله. مثل. لجل الورد ينسئ العليق. العليق نوع من النباتات ينمو إلى جوار شجيرات الورد وغيرها ويتعلق بها، فهو نبات متطفل لا يزرع لذاته، ولولا أنه إلى جوار نبات يهتم به الزارع لما سقى. وهكذا يضرب هذا المثل لمن يعامل معاملة حسنة، لا لشخصه وإنما مراعاة لقربه من شخص آخر عزيز ويستحق الإكرام. ولجل الورد ينسي العليق. علم. العلاج بالورد. الورد وكما أنه رمز الحب والجمال الإلهي ورسول القلوب، فإن له أيضا استخدامات طبية علاجية عرفت منذ القدم. من بين 10,000 صنف من الورد تنمو في العالم، عدد منها فقط يستخدم في علاج بعض الأمراض. ينتج من الورد 3 منتجات تستخدم طبيا، وهي زيت الورد، ماء الورد، أو الأوراق المجففة. زيت الورد يستخلص بنقع الأوراق في مادة زيتية، وهو عبارة عن مادة صفراء مخضرة أحيانا ولها رائحة قوية نفاذة. البتلات أو الأوراق المجففة يصنع منها نوع من المربى، أو يستخدم منقوعها في الماء الساخن، وذلك لعلاج حالات السعال والإسهال والتهاب الحلق وتقرح الفم واضطرابات الكلى. ماء الورد يدخل في تركيب مستحضرات طبية تستخدم لإعطاء النكهة لبعض الأدوية ولصنع مواد مطرية للأيدي والبشرة. ليلى مراد. ليلى مراد علم من أعلام الغناء في القرن العشرين، اشتهرت بأغنياتها الخفيفة وتميزت بصوتها المتفرد بجماله وعذوبته. ولدت بالقاهرة في عام 1918، وبدأت مشوارها مع الغناء في سن 14، حيث تعلمت أصوله على يد والدها زكي مراد والملحن المعروف داوود حسني. انطلقت شهرتها من خلال الإذاعة المصرية، وكانت قد شاركت في أولى الحفلات الغنائية التي قدمتها الإذاعة في عام 1934. بدأت مشوارها مع السينما بفيلم يحيى الحب مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبعده أصبحت سندريلا السينما المصرية والممثلة الوحيدة التي قدمت سلسلة أفلام باسمها. بلغ عدد أغنياتها نحو 1000 أغنية، ونذكر منها يا عز من عيني، قلبي دليلي، من بعيد واتمخطري يا خيل. في سن مبكرة اعتزلت ليلى مراد العمل الفني، ثم كانت وفاتها في 21 من ديسمبر من عام 1995. أماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.